رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أدام موسى عليه السلام 10 سنين وهي أكمل المدتين وذهب بأسرته إلى مصر رأى في جانب الطور نارا فقال لأهله زموا مكانكم وانتظروني فإني شاهدت نارا لعلي آتيكم منها بنبأ يدل على طريق أو خبر من أهلها أو آتي بقبس من النار تستفئون به من البرد. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي ليمان في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصار. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله من جهة الوادي الأيمن لموسى في المكان المبارك من جانب الشجرة وقال له عن نفسه سبحانه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأمره بإلقاء عصاه فتحولت بإذن الله إلى ثعبان عظيم يتحرك بشدة كأنه جان من الحيات. فلما رأى موسى ذلك المشهد فر هاربا ولم يلتفت إلى ثعبان من شدة الخوف فناداه الله أي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين من كل ما يؤذيك لأن من كان في رعاية الله أمن من كل مكروه. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأدخل يا موسى يدك في فتحة قميصك تخرج بيضاء من غير مرض ولا بأس وضم يدك إلى صدرك لتسكن نفسك ويهدأ قلبك فهاتان العلامتان وهما تحويل العصا إلى ثعبان وكون اليد بيضاء من غير مرض ولا برص دليلان عظيمان إلى فرعون وسادة قومه على قدرة الله ووحدانيته وصدق موسى. إن فرعون وأعيان قومه كانوا خارجين عن طاعة الله متجاوزين حدوده. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال موسى لربه سبحانه يا رب إني قتلت من قوم فرعون نفسا لم أؤمر بقتلها فأخاف أن يقتلوني بتلك النفس. فأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي لن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وأقدر مني على الكلام فأرسل يا رب معي هارون ليكون نبيا مثلي يعاونني في الرسالة على فرعون أن يصدقني فإنني أخشى أن يكذب بما أرسلت به. قال سنشد عرضك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال الله لموسى سنقوي جانبك ونعينك بأخيك هارون وننصركما على فرعون وقومه بالبرهان الظاهر والحجة القاطعة فلا ينالونكم بأذى أنت يا موسى وهارون ومن اتبعكما من المؤمنين منصورون ظاهرون على فرعون بأدلتنا صادقة.